كلا، أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته، وما ذاك لكرامته علي، ولكنه ابتلاء مني وامتحان له، أيشكرني فأعطيه فوق ذلك، أم يكفرني فأسلبه إياه أو خوله غيره؟ وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه، فذلك من هوانه علي، ولكنه ابتلاء وامتحان مني له، أيصبر فأعطيه أضعاف أضعاف ما فاته من سعة الرزق، أم يتسخط فيكون حظه السخط؟ فرد الله سبحانه على من ظن أن سعة الرزق إكرام وأن الفقر إهانة، فقال: لم أبتل عبدي بالغنى لكرامته علي، ولم أبتله بالفقر لهوانه علي، فأخبر أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره، فإنه يوسع على الكافر لا لكرامته، ويقتل على المؤمن لا لإهانته له. إنما يكرم من يكرمه بمعرفته ومحبته وطاعته، ويهين من يهينه بالإعراض عنه ومعصيته، فله الحمد على هذا وعلى هذا، وهو الغني الحميد. فعادت سعادة الدنيا والآخرة إلى إياك نعبد وإياك نستعين. فصل. القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة. وهؤلاء نوعان: أحدهما القدرية القائلون بأنه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف، وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل، فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها، وتعريف الطريق وإرسال الرسول وتمكينه من الفعل، فلم يبق بعد هذا إعانة مقدورة يسأله إياها، بل قد ساوى بين أوليائه وأعدائه في الإعانة، فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاء، ولكن أولياؤه اختاروا لأنفسهم الإيمان، وأعداؤه اختاروا لنفوسهم الكفر، من غير أن يكون الله سبحانه وفق هؤلاء بتوفيق زائد أوجب لهم الإيمان، وخذل هؤلاء بأمر آخر أوجب لهم الكفر. فعباد هؤلاء لهم نصيب منقوص من العبادة لا استعانة معه، فهم موكولون إلى أنفسهم، مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيده. النوع الثاني: من لهم عبادات وأوراد، ولكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة، لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر وتلاشيها في طيه وقيامها به، وأنها بدون القدر كالموات الذي لا تأثير له، بل كالعدم الذي لا وجود له، وأن القدر كالروح المحرك لها والمعول على المحرك الأول، فلم تنفذ قوى بصائرهم من المتحرك إلى المحرك، ومن السبب إلى المسبب، ومن الآلة إلى الفاعل، فضعفت عزائمهم وقصرت هممهم، فقل نصيبهم من إياك نستعين، ولم يجدوا ذوق التعبد بالتوكل والاستعانة، وإن وجدوا ذوقه بالأوراد والوظائف. فهؤلاء لهم نصيب من التوفيق والنفوذ والتأثير بحسب استعانتهم وتوكلهم، ولهم من الخذلان والضعف والمهانة والعجز بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه وكان مأمورا بإزالته لأزاله. فإن قلت: فما معنى التوكل والاستعانة؟ قلت: هو حال للقلب ينشأ عن معرفته بالله تعالى، وتفرده بالخلق والتدبير والضر والنفع والعطاء والمنع، وأنه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن وإن شاءه الناس، فيوجب له هذا اعتمادا عليه وتفويضا إليه، وطمأنينة به وثقة به، وتيقنا بكفايته لما توكل عليه فيه، وأنه ملي به ولا يكون إلا بمشيئته، شاءه الناس أو أبوه. فتشبه حالته حالة الطفل مع أبويه فيما ينويه من رغبة ورهبة هما مليان بهما. فانظر في تجرد قلبه عن الالتفات إلى غير أبويه وحبسه همه على إنزال ما ينوبه بهما، فهذه حال المتوكل، ومن كان هكذا مع الله فالله كافيه ولا بد. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، والحسب الكافي، فإن كان مع هذا من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة، وإن لم يكن من أهل التقوى فهو القسم الرابع، وهو من شهد تفرد الله بالضر والنفع،

وليست الصلاة قرة عيونهم، وليست الأوامر سرور قلوبهم وغذاء أرواحهم وحياتها، ولهذا يسمونها تكاليف، أي قد كلفوا بها. ولو سمى مدعي لمحبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفا، وأني إنما أفعله بكلفة، لم يعده أحد محبا له. ولهذا أنكر هؤلاء أو كثير منهم محبة العبد لربه، وقالوا إنما يحب ثوابه وما يخلقه له من النعيم الذي يتمتع به، لا أنه يحب ذاته، فجعلوا المحبة لمخلوقه دونه. وحقيقة العبودية هي كمال المحبة، فأنكروا حقيقة العبودية ولبها، وحقيقة الإلهية كونه مألوها محبوبا بغاية الحب المقرون بغاية الخضوع والذل والإجلال والتعظيم، فأنكروا كونه محبوبا، وذلك إنكار لإلهيته. وشيخ هؤلاء هو الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري في يوم أضحى، وقال إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وإنما كان إنكاره لكونه تعالى محبوبا لم ينكر حاجة إبراهيم إليه، التي هي الخلة عند الجهمية التي يشترك فيها جميع الخلائق، فكلهم أخلاء الله عندهم. وقد بينا فساد قولهم هذا وإنكارهم محبة الله من أكثر من 80 وجها في كتابنا المسمى بقرة العيون المحبين وروضة قلوب العارفين، وذكرنا فيه وجوب تعلق المحبة بالحبيب الأول من جميع طرق الأدلة النقلية والعقلية والذوقية والفطرية، وأنه لا كمال للإنسان بدون ذلك البتة، كما أنه لا كمال لجسمه إلا بالروح والحياة، ولا لعينه إلا بالنور الباصر، ولا لأذنه إلا بالسمع، وأن الأمر فوق ذلك وأعظم. فصل. الصنف الثاني القدرية النفاة، الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل، لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه، بل يرجع إلى مجرد مصلحة المخلوق ومنفعته، فعندهم أن العبادات إنما شرعت أثمانا لما يناله العبد من الثواب والنعيم، وأنها بمنزلة استيفاء أجرة الأجير. قالوا ولهذا يجعلها الله عوضا كقوله ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وقوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقوله تعالى هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، وقوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قالوا وقد سماه الله تعالى جزاء وأجرا وثوابا لأنه يثوب إلى العامل من عمله أن يرجع إليه. قالوا ولولا ارتباطه بالعمل لم يكن لتسميته جزاء ولا أجر ولا ثوابا معنا. قالوا ويدل عليه الموازنة، فلولا تعلق الثواب والعقاب بالأعمال واقتضاؤها لها وكونها كالأثمان لها لم يكن للموازنة معنى. وقد قال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وهاتان الطائفتان متقابلتان أشد التقابل وبينهما أعظم التباين، فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتة، وجوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في طاعته وينعم من أفنى عمره في معصيته، وكلاهما بالنسبة إليه سواء، وجوزت أن يرفع صاحب العمل القليل على أعظم عمل منه وأكثر وأفضل درجات ثم، والكل راجع إلى محض المشيئة من غير تعليل ولا سبب ولا حكمة تقتضي تخصيص هذا بالثواب وهذا بالعقاب. والقدرية أوجبت عليه رعاية الأصلح وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال وثمنا لها، وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنغيص باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن، فقاتلهم الله ما أجهلهم بالله وأغرهم به، جعلوا تفضله وإحسانه إلى عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد، حتى قالوا إن إعطاءه ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد وأطيب له من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل، فقابلهم الجبرية أشد المقابلة ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة. والطائفتان جائرتان منحرفتان عن الصراط المستقيم الذي فطر الله عليه